بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في سلسلة هذه الدروس المتعلقة بشرح رسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقرأ المتن. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام يبين أن أهل السنة والجماعة يقرون ويعتقدون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي كلامه رحمه الله، في كلام المصنف، الإشارة للرد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويطعنون في خلافتهما ويزعمون أن علي أفضل منهما، ويزعمون أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى إليه. ولا يخفاكم أن علي رضي الله تعالى عنه قد سئل عن ذلك فأنكر هذا الأمر كما في مسند أحمد وصحيح البخاري من قول علي رضي الله تعالى عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: إن هذا أمر متواتر، يعني منتشر بين الصحابة وعن علي. يقول رحمه الله: هذا أمر متواتر، والروافض تكذب هذه الأخبار، لعنهم الله ما أجهلهم وأضلهم. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ونقل أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا هو قول علي رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت عنه من 80 وجها أو أكثر، من أنه كان يقول على منبر الكوفة أو منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لا أوتي بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. رواه ابن أبي عاصم في السنة. وقال أبو أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل أو على أفضل من أبي بكر وعمر. وكون أبو بكر وعمر أفضل من غيره من الصحابة هذا أمر متفق عليه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه، ونقل أيضا عن السمعاني وهو أحد أئمة السنة في كتابه تقويم الأدلة على الإمام أن هذا أمر مجمع عليه. ويأتي في الفضيلة والخيرية بعد عمر وعثمان، ويأتي في الفضيلة والخيرية بعد عمر عثمان ثم علي، إذن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل والخلافة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي لفظ أن هذا كان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره. وقد ثبت عن أبي أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إذن هؤلاء الأربعة المتقدم ذكرهم هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين يعني ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء كما قلنا هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. واعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أجمعوا على تقديم عثمان في البيعة على علي رضي الله تعالى عنه، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قام ثلاثا لم يغتمض فيها بنوم يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان. وحصل منه مشاورة أيضا لأمراء الأنصار، فكل هؤلاء أشاروا عليه بولاية عثمان، وهذا فيه دلالة على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي لأنهم قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه. تقدم قول أبو أيوب وغيره من أهل العلم من تقديم عثمان على علي. وروى أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. والحديث في صحيح البخاري. فأفضل الأمة أبو بكر بالإجماع، ولا ينازع في هذا إلا زائغ، وهو أول الناس إيمانا وتصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام. وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الأورع أن يقال إن أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. ومعلوم أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من سمي خليفة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلب نبيه. وكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا يدور حول مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مسألة الخلافة، وهذه بالإجماع كما تقدم من أن أول الخلفاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. إذن هي مسألة مجمع عليها. الثانية مسألة التفضيل بين الخلفاء الأربعة بعضهم على بعض، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم عمر رضي الله عنه. لكن الصحابة اختلفوا رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم في التفضيل بين عثمان وعلي على ثلاثة مذاهب: الأول تقديم عثمان، الثاني تقديم علي وهو قول أبي حنيفة، لكن ظاهر مذهبه أنه يقدم عثمان. الثالث، قول الثالث التوقف عن تفضيل أحدهما على الآخر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرأي الأول، وأشار إلى أنه هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة بعد انقراض العصر الأول، أي أن الإجماع استقر على تقديم عثمان في الفضيلة على علي. ومما يدل على أفضلية عثمان على علي عدة أدلة، منها ما ورد عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا تفاضل بينهم. متفق عليه. أيضا الإجماع المتقدم ذكره يدل على ذلك. الثالث قول عبد الرحمن بن عوف: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، رواه البخاري. ولهذا يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا علي بن ابن المديني وغيرهم: من فضل عليا على عثمان فقد شكك في عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومودتهم. ويقول أيضا الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة عثمان. الرابع قول أبو أيوب السختياني عندما قال: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني نسبه ابن شيء يزرى بهم. لأنهم قدموا عثمان رضي الله تعالى عنه باختيارهم بعد تشاورهم، وكان علي رضي الله تعالى عنه من جملة من بايعه، بل إنه كان يقيم الحدود بين يديه. الخامس ما يدل على أفضلية عثمان أنه قد قدمه أهل الشورى على علي. وهنا ننبه على أمر مهم جدا، وهو أن تعرف أن الخلاف في مسألة التفضيل المتقدم ذكرها هو من الخلاف والمسائل التي لا يثرب على المخالف فيها. لماذا؟ لأنها تعتبر من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، أما التي يضلل فيها المخالف فهي مسألة الخلافة. ولهذا قال الإمام أحمد: من لم يقل بذلك، يعني تقديم عثمان على علي، فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه قد خالف النصوص الشرعية والإجماع. إذن الخلاصة فيما تقدم أن الأحوال ثلاثة وهي كالتالي: الأولى، من قدم عليا في الخلافة على عثمان فهو ضال بالاتفاق كما قال الإمام أحمد. واحتج الإمام أحمد بحديث سفينة عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، وآخر 30 خلافة علي رضي الله تعالى عنه مع أيام ابنه الحسن، وكانت 6 أشهر وشيئا. فترتيب الخلفاء في التفضيل والخلافة كما ذكره المصنف. الحالة الثانية، من قدم عليا في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال. يقول الإمام أحمد: من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما بالفضيلة والإمامة لا بالنسب فهو رافضي مبتدع فاسق. الحالة الثالثة، من قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل، مع أن الراجح أن عثمان أفضل. إذا الحالة الثانية، من قدم عليا في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال. الثالثة، من قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل، مع أن الراجح أن عثمان أفضل. واعلم أن من طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله كما قال المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لمخالفته النصوص الصريحة والإجماع. ولا يخفاكم أن الرافضة وغيرهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على خلافة علي، وهذا من أعظم الفرق والكذب، والأدلة على بطلان هذه الدعوة لا تحصى. بل قد سئل علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك فأنكره. إذن هذا أمر باطل لا أصل له باتفاق المسلمين، ونص على هذا النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. والأدلة على ما ذكرناه كثيرة جدا، من ذلك ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ فقلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وروى مسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت رضي الله تعالى عنها: متى أوصي إليه؟ يعني كأنها مستنكرة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلان ما يعني يزعمه هؤلاء الرافضة. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في رد هذا وإبطاله بأدلة واضحة صريحة. الرافضة يعني يفترون ويقولون بأن علي قد أوصي إليه أو أن لدى أهل البيت شيء من العلم لا سيما علي، وأن هذا العلم لم يطلع عليه أحد غيره. هذا من البهتان والكذب الذي لا دليل عليه. وكما قلنا ابن تيمية رحمه الله تعالى قد رد عليهم في كتابه المنهاج. نقرأ: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم. أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من توقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا امتثال لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك والحث عليه. فإن قلت: ما سبب هذه المحبة؟ الجواب على ذلك: إن سبب هذه المحبة عدة أمور، من أبرزها أمران أو أمرين. من أبرزها أمرين: الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بمحبتهم. الثاني أنهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم في تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. أصحها كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا هو ما فسر به زيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، حيث قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وأدخل العلماء معهم أيضا بني الحارث بن عبد المطلب، وأيضا أدخلوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أهله، كما دل على ذلك سياق آية سورة الأحزاب. وأفضل أهل بيته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هم علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. واعلم أن ما ذكرناه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى هو من باب الخصوص، أما من باب العموم فهم كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام في دينه، كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام في دينه يعتبرون قد يعني نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة مهمة، هل يفهم من هذا عدم جواز إعطاء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الزكاة المفروضة؟ الجواب نعم، هذا هو المراد، لأن لهم جزءا من الفي، لكن اختلف العلماء فيما لو منعوا منه أو لم يكن هناك في واحتاج أحد منهم للزكاة، هنا هل يعطون كغيرهم؟ الجواب على ذلك، هذه المسألة محل خلاف، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يعطون منها. وقول المصنف رحمه الله ويحفظون فيهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، ما المراد بخم؟ خم بضم الخاء وتشديد الميم يعني خم، اسم لمكان فيه ماء وموقعه بين مكة والمدينة وهو قريب من الجحفة، ونسب الغدير لرجل يقال له خم، وقيل إن النسبة لشجرة كبيرة تسمى بذلك. وهذا اليوم الذي مر به النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الغدير هو اليوم 18 من ذي الحجة، عندما عاد عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع إلى المدينة، فقد وقف في هذا المكان وخطب في الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يعني في الحديث، والحديث رواه مسلم في صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه حيث قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ثم حث على التمسك ب كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرهم بأهل بيته. نعم، فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت والحث على احترامهم كما تقدم، بل المبالغة في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الوصية بهذا. ولا يخفاكم أن الرافضة وغيرهم من أهل الضلال قد زادوا في هذا الحديث وفي غيره، وزعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد قال في ذلك اليوم وتلك الخطبة بأنه عهد إلى علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، وذكروا كلاما طويلا باطلا، وزعموا أن الصحابة تمالؤوا واتفقوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه، وأن الصحابة فسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا. وأيضا هؤلاء المبتدعة قد جعلوا هذا اليوم عيد، يعني يعتبر يوم خم عندهم عيد، مثل الرافضة وغيرهم، وهذا من الابتداع في الدين. إذا الأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع، ولم يرد في ذلك نص لفعلهم ولا أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاقتضاء. نقول المصنف رحمه الله تعالى في كلامه نقل شكوى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. هو الآن يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا فقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. وهذا في مسند أحمد، وفي لفظ عند الترمذي وحسنه وصححه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. وقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، هذا لفظ آخر للحديث الذي ذكرته قبل قليل. طيب، هذا الكلام المتقدم فيه فوائد. أولا، فيه جواز الحالف على الفتيا. الثاني، فيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة خلاف للمرجئة وغيرهم. الفائدة الثالثة في قوله لا يؤمنون، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. الفائدة الرابعة، فيه دليل على عظم حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب احترامهم والمبالغة في ذلك، والتحذير من بغضهم ونحو ذلك. ولهذا نفي الإيمان أو بعض الإيمان عمن يعني أبغضهم وكرههم. الفائدة الخامسة، أن فيه أن محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من محبته عليه الصلاة والسلام واحترامه وإكرامه. الفائدة السادسة، فيه دليل على فضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه من ذكر أو أنثى، كما أشار إلى ذلك ابن حجر. وفي الصحيح أن الصديق قال لعلي رضي الله تعالى عنه، الصديق نقصد أبو بكر، أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه: والله لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي أن أصل قرابتي، أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني أنه يقصد أن لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من وصل قرابته رضي الله تعالى عنه. وأيضا قال عمر رضي الله تعالى عنه للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وهذا الأثر رواه الطبراني. وقوله رحمه الله تعالى في المتن: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى إلى آخره، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم عن واثلة بن الأسقع بلفظ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم. وفي لفظ عند الترمذي: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. والاصطفاء هو الاختيار، وصفوة الشيء خياره. في هذا الحديث دليل على شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وفضله، وأنه أفضل الخلق على الإطلاق. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء. رواه البيهقي. في هذا الحديث أيضا إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته، وأنه عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل. أيضا فيه دليل على فضل العرب، وأنهم أفضل من غيرهم، كما يعني قال أهل العلم ومن ضمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم، رومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم. نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. عندنا مسألة، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس، ومن قال أنا خير من يونس فقد كذب، متفق عليه. وقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهنا ما الجمع بين الحديثين؟ الجواب على ذلك تقدم، لكن باختصار قال العلماء: الحديث الأول هو من باب التواضع وحفظ قدر الأنبياء، وأما الحديث الثاني فهو من باب التحدث في النعمة. ننتقل الآن لقول المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريق أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن، ويعرفون فضلهن ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن من الرافضة وغيرهم. أيضا يعتقدون أنهن أمهات للمؤمنين في الاحترام والتعظيم والتقدير، وأنه يحرم نكاحهن على التأبيد، وأنه لا يحل النظر والخلوة بهن، فإنه يحرم في حقهن ذلك كالأجانب. يقول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام والتعظيم. فيجب إذن احترامهن وتعظيمهن، ويحرم الطعن فيهن وقذفهن، لا سيما عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. فمن قذفها بما براها الله جل وعلا منه فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، ولأنه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام. أما من قذف غير عائشة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، قيل بتكفيره وقيل بعدم ذلك، لكن قال ابن كثير: والأصح أنهن كعائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وسيأتي تفصيل، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، لما في صحيح البخاري وغيره، لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته. أي عائشة في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه يقول: حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني قال لعائشة: ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ نكمل نقول: يؤمنون أهل السنة والجماعة بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه في الآخرة، ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري وغيره، لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته. يقصد من؟ يقصد عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زوجته، يعني في الدنيا والآخرة. ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وأيضا ورد عن عائشة أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال لها: ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ وفي حديث أيضا سودة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام فراقها أنها قالت: يا رسول الله، والله ما لي بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، مع نسائك يوم القيامة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا علي بعد اليوم ما دمت أنك زوجتي في الجنة. إذن كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أنهن أزواجه في الآخرة. وأول زوجاته عليه الصلاة والسلام صاحبة المنزلة العالية، وهي من؟ خديجة بنت خويلد بن أسد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله جل وعلا برسالته، فآمنت به ونصرته وأشارت عليه بالخير. من خصائصها رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سريته ماريا. والمتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وسلم منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا، وبناته الأربع زينب وثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وعبد الله ولد بعد المبعث، ومات الذكور صغارا، وهذا بالاتفاق كما يقول ابن حجر في فتح الباري. من خصائص خديجة أيضا رضي الله تعالى عنها أنها خير نساء الأمة، ومنها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ومن الخصائص أنها لم تسوءه قط، ولم تغاضبه، ولم يعني ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر. ومن الفضائل أيضا لخديجة رضي الله تعالى عنها أنها أول امرأة من النساء آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة، فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة. ومن الخصائص أنها عاضدته ونصرته واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للنبي عليه الصلاة والسلام في أعظم الأوقات وأحلكها، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها كثيرا ويذكرها، كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها. وأيضا من خصائصها أن الله جل وعلا أمره أن يبشرها بقصر من قصب، يعني في الجنة. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام الصديقة بنت الصديق عائشة. من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وسيأتي المقارنة بينها وبين خديجة. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز إذا أدم بلحم، وهو أفضل الأطعمة. فإذا كان يعتبر الثريد أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، والبر يعتبر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات، وكان مجموعهما يسمى الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. في الصحيح عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وسمى رجالا. من خصائص عائشة أيضا أنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه كان أيضا ينزل عليه الوحي في لحافها، وأنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات، وأن الله جل وعلا لما أنزل آية التخيير بدأ بها فخيرها عليه الصلاة والسلام، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك. وأيضا من فضائلها أنها كانت فقيهة، كان الصحابة إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إليها. وأيضا من فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن أيضا في بيتها عليه الصلاة والسلام. ورد أيضا أن الملك أرى صورتها للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوجها في سرقة حرير، يعني قطعة حرير كما في صحيح مسلم. بل من فضلها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها عندما يكون النبي عليه الصلاة والسلام عندها، من باب التقرب للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديره. وأما ما يروى بأن عائشة أتت بسقط فهذا لا يصح ولا يثبت. وتزوج أيضا عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، وتزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وأيضا تزوج زينب بن جحش، وتزوج زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت تسمى أم المساكين، وتزوج أيضا عليه الصلاة والسلام جويرية ابنة الحارث، وتزوج صفية بنت حيي، تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية. فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11. واعلم أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كونهن أمهات للمؤمنين فهذا له معنيان: الأول أنهن أمهات لهم بالمكانة والشرف والتقدير والإكرام، الثاني أنهن كالأمهات في المحرمية، فلا يجوز لأحد الزواج بهن. والناس أيضا ليسوا محارم لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بل هن أجنبيات عنهم إلا ما ثبت بنسب أو برضاعة، ولذلك هن مأمورات بالحجاب وعدم الكشف للمؤمنين. أما كونهن محارم للمسلمين كما زعمه بعض المفسرين فهذا ليس بصحيح، لأن الآيات دلت على لزوم الحجاب لهن. وقد خص المصنف رحمه الله تعالى زوجتين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عمم، وهما خديجة وعائشة، لما لهن من الخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التخصيص يدل على التفضيل، ولهذا ذكر ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم أن جمهور العلماء يفضلون هاتين الزوجتين على الزوجات الأخريات مع بقاء منزلة الأخريات. لكن اختلف العلماء في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، على قولين: القول الأول أن خديجة أفضل، وهذا القول اختاره ابن حجر وابن قدامة للخصائص المتقدمة. وأيضا ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. يقول ابن حجر بعد هذا النص: وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. وأيضا ورد أنه قال عليه الصلاة والسلام: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وأيضا قالوا بأن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقرأ خديجة السلام من ربها. وفي ذلك قال السهيلي: استدل بهذه القصة على أن خديجة أفضل من عائشة، لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربها. وقد نقل ابن العربي في خديجة رضي الله تعالى عنها حيث قال: وهي أفضل نساء الأمة من غير خلاف. القول الثاني أن عائشة أفضل للخصائص المتقدمة، ولحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. القول الثالث التوقف، وبه قال ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية. أما المصنف رحمه الله فهو لم يرجح شيء هنا، لكن قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال. ثم يقول: وسألت شيخنا، يقصد ابن تيمية، فقال رحمه الله: اختص كل واحدة منها بخاصة أو خاصية، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي النبي عليه الصلاة والسلام وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت عزة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، إلى يعني آخر يعني ما ذكر عنها. ثم قال شيخ الإسلام، يعني يقول لابن القيم: وعائشة رضي الله تعالى عنها كان لها الأثر الكبير في آخر الإسلام، فنهى من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع يعني الأمة بها ما ليس لغيرها. إذا شيخ الإسلام يعني كأنه جعل موازنة. ومن باب الفائدة، فقد ألف يعني عدد من العلماء في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وسعة علمها واستدراكها على الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الشيخ الفقيه الزركشي، حيث ألف كتابا سماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. إذن الخلاصة في كلام تيمية بن القيم أنهم يرون أن أحدهما أفضل من وجه والأخرى أفضل من وجه، مع الحقيقة أن النظر في الأدلة والتأمل فيها يعني عند التأمل فيها كأنه يرى أن القول الأول هو الأقوى، القول الأول هو الأقوى. لكن هذا هو كلام أهل العلم. مسألة: اختلف العلماء في أفضلية عائشة على فاطمة على قولين، وسبب الخلاف هو أن ظاهر الأحاديث التعارض، حيث ورد أن فاطمة سيدة نساء الجنة، وأنها أيضا في حديث آخر سيدة نساء العالمين كما عند الترمذي. فقيل بأن فاطمة أفضل للأدلة المتقدمة المذكورة في فضل في الفضل الذي ذكرناه قبل قليل، وقيل بأن عائشة أفضل للأدلة المتقدمة. هذا ما يتعلق بدرس اليوم.